ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعت الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روى عنهم وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. نعم. ولا ينظر في كتاب الصفين والجمل. صفين حرب ضروس بين أهل الشام وأهل العراق، بين معاوية وعلي، دارت حرب ضروس. وكذلك الجمل لما جاءت أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير أثار الخوارج فتنة تحت الجمل وقتل خلق الكثير. يقول المؤلف لا تنظر في كتاب صفين والجمل ولا تنشر. وقعت الدار، ووقعت الدار، الدار يعني عثمان رضي الله عنه لما أحاطوا بداره وقتلوه، وكل هذه الأشياء لا تنظر فيها ولا تنشرها بين الناس. وسائل المنازعات والخلاف اللي جرت بين الصحابة لا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا تروي عن أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمع ممن يروي. على هذا اتفق سادة علماء الأمة من النهي عما وصفنا، وسرد مجموعة من العلماء محمد بن زيد ويونس إلى آخره. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها، لا تنظر في هذه الكتب، والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها كلها. وقد روي عنهم فيما فعل ذلك أشياء كثيرة، حذروا من الألفاظ المختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواه واستمع لها. وعلى هذا سيكون الآن الأشرطة مثل أشرطة طارق السويدان وغيره كلها من هذا الباب، يجب إتلافها وتكسيرها وعدم الاستماع إليها، لأنها مما حذر منه العلماء. العلماء قالوا لا تنظر فيها الصفين ولا الجمل ولا وقعت الدار ولا سائر المنازعات، ولا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويها عن أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمعها ممن يروي. وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع، بل يجب هجر هذه الأشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حتى تزول هذه الأشرطة. فأشرطة طارق السودان وغيره ممن يكتب النزاع والخلاف الذي بين الصحابة كلها ضلال وكلها تخالف معتقد السنة والجماعة، يجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها والتحذير منها. نعم.